قال بعد ذلك رحمه الله: وفحول الظأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. هذه المسألة تتعلق ما هو الأفضل في الضحايا، هل هو البقر، هل هو الإبل، هل هي الغنم أو الكباش من الغنم؟ وهذا الذي قرره المؤلف هو المذهب، أن فحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيان الضأن، ثم الخصيان من الضأن أفضل من إناثها، ثم الإناث من الضأن أفضل من فحول المعز، ثم فحول المعز عندهم أفضل من الخصيان، ثم الخصيان من الذكور من المعز أفضل من إناثها، ثم الإناث من المعز أفضل من الإبل والبقر، وذكور الإبل عندهم أفضل من إناثها، وإناث الإبل أفضل من ذكور البقر، كما أن ذكور البقر أفضل من إناث البقر. هذا هو المذهب عندهم، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين خصيين. ثبت في السنة أن الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم كان خصيا، فكيف يقال إن الأفضل هو الفحل؟ بل إن الأفضل هو الخصي، لأن الخصيان، لأن هذا إذا صنع للكبش كان أفضل للحمه وأطيب، وهذا معروف أن الكبش إذا لم يكن فحلا وكان خصيا كان لحمه أطيب من فحل الكبش. مما انفرد به المالكية في هذه المسألة عن الجماهير والفقهاء أنهم يرون أن الأفضل في الأضاحي الغنم ثم الإبل ثم البقر، وهذا من مفردات مذهبهم خلافا للجمهور. ولهذا المؤلف عندما تكلم ابتدأ بالظأن ثم المعز ثم الإبل والبقر، جعل الإبل والبقر هو آخر شيء فقدم الغنم، خلافا للجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم. ما دليل الجماهير على هذا؟ استدلوا بالحديث المشهور في يوم الجمعة: من جاء مبكرا، وأن الملائكة تكتب الأول فالأول، فلما ذكروا الذي يأتي مبكرا وهو المهجر قالوا: كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، إلى أن يخرج الإمام. والحديث في الصحيحان من حديث أبي هريرة. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الضحية الأفضل في ذلك هي البدنة، هي التي يتقرب بها إلى الله وتكون الأفضل. لماذا؟ لأنه ذكر البدنة، ثم ذكر البقرة، ثم ذكر الكبش، ثم ذكر الدجاجة والبيضة. ويؤكد ذلك أن الإبل أكثر ثمنا وأكثر لحما، ثم البقر فهو أنفع للناس وأنفع للمساكين، فلما كان الأمر كذلك كانت الإبل هي الأفضل، ثم البقر، ثم الغنم. أما الإمام مالك وقد انفرد بهذا القول، استدل بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال: وقد جاء في كتب التفسير أن الذبح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على إبراهيم هو كبش، وهو من الغنم. قالوا: إذن الغنم أفضل من البقر وأفضل من الإبل، وهذا هو دليلهم: وفديناه بذبح عظيم، ليس من الإبل ولا من البقر، بل هو كبش أنزله الله سبحانه وتعالى فداء لإسماعيل عندما أراد إبراهيم أن يذبح ولده. قالوا: ولو الله عز وجل علم حيوانا أفضل من الغنم أو أفضل من الكبش لأنزل هذا الحيوان، سواء كان من الإبل أو من البقر. وأكد المالكية قولهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ لهذا أنس بن مالك في الصحيحين يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قالوا: إذن حتى الصحابة فهموا أن هذا هو الأفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه وهم كذلك يصنعون هذا. فكان أنس يقول هكذا كما في الصحيحين: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين وأنا أضحي بكبشين. ولهذا أكدوا الاستدلال بقوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي. ماذا تفهم من قوله كان؟ قالوا هذا لا يستعمل إلا فيما واظب عليه كما ذكر ذلك المالكية في كتبهم. قالوا هذا دليل على أنه كان يواظب عليه الصلاة والسلام على ذبح الكبشين. ولهذا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: فأمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فقال لها: هلم المدية. ثم بعد ذلك ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فضحى بهذا الكبش. قالوا إذن هذا دليل على أنه أفضل من البقر وأفضل كذلك من الإبل، بل قد ضحى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو أيوب الأنصاري لما سئل كما جاء بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك وعند الترمذي وعند ابن ماجه، سئل كيف كانت الضحايا على عهده عليه الصلاة والسلام، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت مباهاة، فصارت كما ترى. هكذا يخاطب عطاء بن يسار، لأن الذي سأله هو عطاء بن يسار، فقال له أبو أيوب الأنصاري: فصارت مباهاة، فصارت كما ترى. ما هو وجه الشاهد من هذا؟ أن هذا هو عمل المسلمين. لماذا؟ لأنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، إذن كانوا يضحون بالغنم، إذن هذا دليل على أن الغنم أفضل من الإبل والبقر. قالوا: لو كانت الإبل أفضل لتسارعوا إليها دون الغنم، ولكنهم فعلوا هذا لأن الغنم هي الأفضل. وهناك نصوص أخرى استدل بها المالكية وإن كانت ضعيفة لا تصح، كحديث خير الضحية الكبش عند أبي داود وغيره، وأيضا جاء من حديث أبي أمامة الباهلي خير الأضحية الكبش، جاء من حديث عبادة وجاء من حديث أبي أمامة عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجه، وهذه كلها لا تصح، هي أحاديث ضعيفة. إذن ما هو الراجح من هذه الأقوال كلها؟ الراجح هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الأفضل في الأضحية هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأشير إلى أمر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ انفرد بقول في هذه المسألة. معروف أن المفاضلة في الأضاحي بين الجمهور وبين أبي حنيف، بين الجمهور وبين مالك، لكن جاء شيخ الإسلام تيمية فاختار قولا. ما هو هذا القول؟ وهو في الحقيقة قول بين القولين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأفضل إنما يكون تابع للثمن، فما كان أغلى من أي جنس كان من البقر أو الغنم أو الإبل، ما كان أغلى فهو أفضل من الأرخص. فإذا جئت مثلا إلى كبش ووجدت أن هذا الكبش سعره أغلى من البقرة بل أغلى من الإبل، فيقول هذا هو الأفضل. الفضل يكون تابعا للثمن. بماذا استدل شيخ الإسلام تيمية؟ استدل بالحديث المشهور: أغلاها ثمنا أنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، عندما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصدقات أفضل يا رسول الله؟ كما جاء في بعض الروايات، والصواب أن اللفظ الذي ورد هو: أي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال شيخ الإسلام أن هذا دليل على أن الأفضل هو ما كان أغلى في الثمن، فالثمن يدل على أنه أفضل وأنه نفيس. فعلى كل حال القول الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. لأنه معروف حتى لو قلنا بقول شيخ الإسلام أن الأفضل هو ما كان أغلى، معروف أن الإبل هو الأغلى ثم البقر ثم الغنم، فلن تجد شاة أغلى من الإبل ولن تجد كبشا أغلى من البقر، إلا إذا حصل أن الإبل أصيبت بمرض أو البقر كذلك أصيبت بمرض فترك الناس الإبل والبقر لعلة، فهنا نعم قد يكون سعرها رخيصا بل قد يزهد الناس فيها ولا يشترونها لعلة. أما الأصل في ذلك أن الإبل أغلى من البقر وأن البقر أغلى من الغنم. والدليل على الأفضلية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاشتراك في الإبل والبقر ولم يجعل الاشتراك في الغنم، لهذا كانت هذه المسألة مربوطة بهذه المسألة. كيف ذاك؟ عند المالكية لا يرون الاشتراك، يرون أن البقرة عن شخص فقط هو وأهله، وكذلك البدنة الناقة البعير لا يجوز الاشتراك فيه عند المالكية، بخلاف الجماهير من أدلتهم على تفضيل الإبل والبقر على الغنم الاشتراك، فكون البقرة يجوز أن يشترك فيها سبعة وكذلك الناقة يجوز أن يشترك فيها سبعة، قالوا هذا دليل على أن الإبل والبقر أفضل من الغنم. عند المالكية لا يجوز الاشتراك ولا يجزئ أن يشتركوا في إبل ولا في بقر، لهذا كان الكبش عندهم أفضل من البقر والغنم في الأضاحي. إذن نأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة الاشتراك في الهدايا والأضاحي، هل يجوز الاشتراك أو لا يجوز الاشتراك؟ عند الجماهير والفقهاء والأكثر والجماهير من الفقهاء أنه يجوز الاشتراك إلى سبعة أشخاص، والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع اشترك الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كل سبعة في بدنه، اشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. وهكذا أيضا جاء في حديث جابر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، الذين ذهبوا إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم هم الذين ذهبوا إلى جواز الاشتراك. أما مالك الذي ذهب إلى جواز، الذي ذهب إلى أن الكبش هو الأفضل أو الغنم هو الأفضل من الإبل والبقر، ذهب إلى أنه لا اشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدايا ولا في الضحايا. ما هو الدليل الذي جعل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ في الحقيقة لا يوجد عندهم دليل في ذلك، إنما بقوا على الأصل أن الواحدة لا يشترك فيها كالغنم، وهذا بعيد وغير صحيح ويخالف النصوص. وبعضهم يقول إنه ورد عن ابن عمر، فلعل المالكية أخذوا بفقه ابن عمر، والصواب أن ابن عمر ثبت عنه القول بالاشتراك، صح عنه في ذلك، فهو مع الجماهير من العلماء. فلو كان يقول بهذا القول أي أن البدن عن واحد والبقرة عن واحد فقط ولا اشتراك، فقد رجع عنه إلى رأي الجمهور وإلى قول الأكثر وهو القول بجواز الاشتراك. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، والدليل ما جاء في حديث جابر كما أشرت وهو في صحيح مسلم، نحروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية ونحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحج والعمرة كما جاء في بعض ألفاظه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهناك قول بعيد وهو مذهب الظاهرية وانتصر له ابن حزم في المحلى أنه يجوز أن يشترك في الأضحية أكثر من الواحد والجماعة، يعني البقرة يشترك فيها سبعة مثلا، عند الظاهرية يجوز أن يشترك الأكثر مهما بلغ العدد. لماذا؟ قالوا لأنه فعل خير والأضحية فعل خير وهو تطوع وبر، فلا بأس من الاشتراك وافعلوا الخير. وهذا من عجائب الظاهرية في الحقيقة، لأن هذا كما أشرت يخالف ما جاء في النصوص وهي أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما اعتمر، وفي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الظأن ثم المعز، يعني عند المالكية فقط في الضحايا أن الكبش والغنم هو الذي يقدم، أما في الهدايا في الهدي في الحج يرجعون إلى قول الجمهور ويوافقون الجماهير أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الظأن ثم المعز.